بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. يا أيها

يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم وهو الغفور الرحيم وإن يمسسك الله بضر وهو الغفور الرحيم وهو الغفور الرحيم. قل يا فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه من لدن حكيم خبير.

وما الأخ الكريم، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وإذا توكلت فتوكل على الله، واعلم بأن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليه. واعلم أنها لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة من أواخر سورة يونس وصدر سورة هود. تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ أحمد حسن سلمان، أحد أعلام دولة التلاوة بجمهورية مصر العربية، سفيرها الدائم في جميع أنحاء العالم، بارك الله لنا فيه. باسم أسرة المغفور لها كل أقاربي وأنسابي أقول لكم شكر الله سعيكم وغفر الله لنا ولكم.